الله. لأنهم من ضبطوا، لأنهم يعودون إلى عقولهم الفاسدة. لو رجعوا إلى الكتاب والسنة لن ضبطت أمورهم. أي والله. أنا قد قلت لك أن الشيخ صاحب ذا لا يرى مظاهرات. الله الله. لأنها وسيلة يا شيخ، والوسائل تأخذ حكم الغايات، هي وسيلة للخروج وسفك الدماء والفتنة. نعم صحيح. نعم صحيح. الله أكبر. قد ذكرت أنت يا شيخ قبل قليل كلاما جميلا رائعا لمحدث الإسلام الله وعلامة الشام الله شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، الله أكبر، في التحذير من هذا الفكر الله وهذه الجماعة. والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه انكوى بهؤلاء إبان وجوده في سوريا وأثناء تواجده في بلاد الشام، نعم، بأن لهم وجود. وأنا أقول لك يا شيخ علي أن علماءنا يحذرون من هذا الفكر الله. الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، نعم. نعم. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، أيوة، والشيخ صالح الفوزان وجل علمائنا المعاصرين، نعم، يحذرون من هذا الفكر. ما السر شيخ حمود، ما السر أن يكون شاميا ونجديا وحجازيا يتفقون على مشكات واحدة؟ يعني ما السر في ذلك شيخ؟ أرجو بيّن لدى الجميع. السر أنهم ارتبطوا بالمشكاه العظيمة، الله، ارتبطوا بالكتاب والسنة. الله الله. ما الذي ربط من قبلهم